جزاكم الله خير يا دكتور. النظام بين النظامين، النظام بيقوم على الملكية الفردية ونظام اخر منصوبه ملكيه جماعيه او نسميها ملكيه اشتراكيه. انا عندي اقتراح على كل الاستشارة كده هقول ايه بس. طيب ازاي هنفصل بقى؟ قلنا من العيشه المشروع الى المكان، قلنا انه لما هيضطر الانسان في الارض عشان يبني الارض خلاص ما عادش هيمشي منها، هو كان يمشي انت ليه قوي؟ كان بيمشي عشان يدور على حته تصبح فيها استثمار من عند ربنا استثمار طبيعي ليه؟ فيقوم يوصل هذه الاستثمار وما يعرفش يزرع. لما هيتعلم الزراعه الاول الزراعه البدائيه، هو قلت لكم ان عصر الزراعه البدائيه هيبقى عصر سيطره اقتصاديه للمراه وليس للرجل. وبعدين هننتقل الى الزراعه اللي بنسميها الزراعه الحديثه، انا بعرفها الوقت الحالي. الوقت الحالي انت تقدر تزرع ارضك وتطلع منها المحصول اللي انت عايزه. وبالتالي ما عادش في حاجه ان احنا ننتقل بين الاماكن. هنستقر كجماعه في الارض. لكن بعد استقرار هيظهر ان في ناس جهودها أكبر من جهود الآخرين، لأن في واحد مجهود ولا يستطيع إن هو يزرع أرض، لكن لو قلنا بقى ساعتها على المشاع الملكية على المشاع، هقول له أنا هكتب نفسي إيه؟ طالما إن كلنا بناكل من نفس الأرض، أنا أقعد أصيح بين زي الباقيين، لكن حتة بقى فكرة مجهود الإنسان ومجهود الإنسان ده هيطالب بإنه تبقى الارض اللي هو زراعها بتاعته هو شخصيا. ومن هنا تظهر الملكيه الفرديه. الملكيه الفرديه بقى هتمر بمجموعه من التصورات هناخد هنحكي عليها دلوقتي. خليني اكمل على الانظمه القانونيه الحديثه اللي هي الدوله والاسره. في القبيله كان زمان في القبائل نتيجه لانه ما كانش فيه فكره الرجل بالمرأة أو بعدة نساء. الأنظمة كده تقنن في أنظمة هتقنن الدولة الواحدة وفي أنظمة هتسمح بتعدد الدولة. هذا النظام ما كانش موجود فيما سبق. كان برضه حتى النساء زي ما كل شيء على المشاع في القبيلة، حتى النساء كانت على المشاع لأن الأولاد ما بيعتبروش اولاد الاب، بيعتبروا اولاد للقبيله وغالبا ينتسبوا زي ما كان بقول ينتسبوا لعشيره الام، لان الام هي اللي المفروض يعني عندك لما تيجي تبص القانون الشريعه اليهوديه بتقول ايه؟ مين هو اليهودي؟ الام يهوديه. الام يهوديه بيقول لك ان الام اليهوديه كانت تعريف على انه لازم الناس يهود لكن ما ينتسبوش الى الاب. وهكذا كانت تعيش العشاء، العشاء المنسوبه الى الام وسموها الابخاذ نسبه الى خلال الاولاد اللي هم اخوات الام. فبرضه لما حنبدا بقى نكتب في الملكيه الفرديه الواحد مش هيفكر في كل هو عايش بس. هيفكر في كل هو عايش وهيفكر في ملكه بعد بينوته. ويفضل انه حد من نفسه هو اللي ياخد هذه الملكيه وهذا هو التوليد وهذا هو نظام الميراث. ايضا الشرائع هتشوفوها مختلفه فيما يتعلق بنظام الميراث. في شرائع بتورث مثلا في الشرائع الثانيه بتقول ان الذكر مستحق الشريعه اليهوديه بيورثوا الذكور فقط. يعني يمكن لا لا لا لا لا لا لا لا صعيبة مش كده. لا لا لا لا لا بيورثوا بناتهم. ايوه مين ابنه بنات البنت البعض منهم. اه انا سعوديه وعارفه. ابني ما في صعيدة برضه متحضرين يا دكتور. مش بيورثوا بناتهم كده الحكم. على فكره بترجع للعيله نفسها برضه. يعني جوز البنت وما يبقاش بترجع للعائلات نفسها. وبعدين هيبدا يدافع عنه شيخ القبيله اللي هو حيد الدوله في المطار، وبعدين هيقول لا انا مش عارف انا حوار. لما بيجي يدافع عنه بيضحك، فبيقسم الغله ما بين الملك وما بين شيخ القبيله اللي هو في الدوله. لكن بعد شويه هيقول لهم لا مش كفايه ان احنا نقسم على القبيله، احنا لازم نقسم على الثلاثة دول مين؟ الملك والدولة وغير القادرين وغير الملاك. وهنا هتبدأ تفضل بقى فكرة الزراعي وفكرة توزيع الدخل القومي وإعادة توزيع الدخل القومي، وندخل بقى مع كده في الدولة الحديثة اللي بقى فيها تجارة، لأن في ملاك وفي غير ملاك، وبالتالي لازم يبقى في قانون يحكم هذه التجارة. الأول هيبقى فيه قانون يحكم لمس القانون على الأرض، هيبقى فيه ناس هتعمل أماكن للسكن، يبقى لازم يبقى فيه مالك وفيه مستأجر، هنعمل قانون مدني علشان البيع وعشان الإيجار إلى آخره. طيب بكده الإنسان هيبقى طبعا ثلاث أنظمة الكبرى التي تقوم عليها الدولة والمجتمعات الحديثة، وهي الملكية القصوى والدولة. تعالوا نشوف بقى الملكية بتظهر في الأول والثاني، وبعد ما تظهر كيف تتطور هذه الملكية. على فكرة كنت بشوف أبناء الكون اللي أنا بتكلم فيه في المحاضرة، أنا عايز أقف دول كانوا في الكتير، كانوا في الكتير يعني هم اللي كسبوا اللي بتجيب له قلعة. لما انا بقى نجحت مطلق هتشوف وقت لنا حكاية تعالى نجحت مطلق في ما حدوش نصحة المدينة نفسه طبعا ازاي تقدر التحقيق صعب ما كنت تقدر تبدأ حق الكلمة مطلق انك انت تبدأ حق كلها مطلق لكن قالوا ايه؟ قالوا بس على صحته بضغطه بقى عشان تعرف التطور بتاع الحق بس صحته لما يجي يستخدمه يستخدم حق المسكين ما يتعسفش استعمال الحق ما يتعسفش استعمال الحق على فكرة مبدأ عدم التعسف الحق ده مبدأ حقيقة سائد جارة من القانون جارة من القانون الروماني واستمر معنا وأصبح هو المبدأ السائد في استخدام جميع الحقوق الإنسان ليس له الحق في أن يتعسف استمر معك استمر معك متعسف في هذه أول ناس قالوا بالنسبة بس المنفعة اللي انت بتحققها أكثر بكثير من الضرر الذي يصيب الآخرين. وهنا برضه نقيم حق الملكية. يبقى هنا عندنا خطين، ألا يكون هناك فائدة على الإطلاق أو أن تكون الفائدة أقل فائدة، يعني أقل مساعدة من أنها تسبب الضرر للآخرين. الضرر الوحيد الآخر أكبر بكثير من الفائدة اللي أنت فدي كانت أول مرة بنتكلم فيها عن تقييم حق الملك. فالوقت لحد هنا احنا ما بنتكلمش عن الملكية ذاتها، احنا بنتكلم عن استخدام الملكية. طبعا هيحصل تطورين كبار. خلي بتاع اللي مفيش ملكية ذاتية خلينا نشوفها بعدين، لكن تعالوا نشوف بقى حق الملكية ازاي اتطور مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا طبعا نشوف الأفلام ونشوف الصور، بس في ناس وأكثر من مدن أكثر من مدينة ألمانية تحت بدأت الناس طبعا بعد الحرب تبني زي ما هيحصل عندنا في كام الدول العربية الخواجات هيعملوهم وإن شاء الله عندهم هم دي أعمار العراق فاكرة؟ الشركات اللي دخلت في أعمار العراق فاكرة الموضوع؟ لا ده أعمار العراق هم لسه في البدايات ولا في أعمار العراق شركة تدخل مش عارف ايه هاي اللي تعرفينها بخدها أكبر حاجة شفتها في حياتي إنه شفت على التلفزيون الفرنساوي اللي كان قبل ما يدور العراق قالوا اعمار العراق محددين الشركات شكرا قبل ما يدور العراق تعرفي بس الواحد اللي هو شغال انا عايز اسال سؤال يا دكتور حجتهم ان هم بيحافظوا على مضيق عدن عشان البحر الاحمر ما يتقفلش من الجنوب. لو عايزين تحافظوا على مضيق عدن هم حجه السعوديه كده عشان البحر ما يبقاش ثم اتكلموا فاحنا هنتكلم بقى ايوه تفكير غيرنا صح يعني دول الارض تحمل على ممتلكات المنطقه مش ديات وديات تحلها لنفسه وبالتالي يشوفوا فرصه للعرب ياخدوا اي حاجه يعني حضرتك خلينا في القاعدة الله يخرب يا رب هذا كل سبع أشخاص، كل سبع أنفاق، ما احنا هنا لا لا لا لا لا لا لا Yeah. طب ايه الكتب اللي نقراها يا دكتور هتساعدنا في ال لا لا لا دعوتك لنا بالتوفيق. ده بتبعت في الدنيا مالكم احنا حضرتك عبد الناصر لما اخذ الفلاح الارض بتاعها من الملاك واعطاها للفلاحين بعقود مناصفه. القضيه دي انا شخصيا بمر بها حتى الان. ايش القضيه؟ العقود المناصفه اخذناها من المالك واخذنا نزرع له سنين عديده ثم انتقلت الملكيه في عهد مبارك الى الايجار بعد ما افدى فيها الاباء والاجداد الدرع والمهن. بعد الانتقال من الملكيه الى الايجار صار الفلاحين في القريه اللي انا اتحدث عنها والعوبه في يد الملاك صارت اخرى. القانون ماذا يصنع لهؤلاء؟ لا مش هقول لك ايه غلط. انا اقتراحي نعود ثاني الى الارض، ترجع ثاني الى الملكيه اللي احنا كنا مرتاحين فيها واحد وواحد كانوا بيسووا اثنين. يعني ما انا فاهم. طب ماذا الملكيه اربح بين الانظمه التجاريه حتى الكامل؟ طب في ظلم يقع مع حياة الزين. احنا Thank you. الشرط على فكرة والله ما خير عزيزي عيال واحد